الداعي إلى الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. الداعي إلى الله تعالى الذي يدعو عباد الله إلى التوحيد والإيمان بما جاء به والعمل بما شرعه لهم. وأنت يا محمد صلى الله عليه وسلم داعيا إلى الله وإلى طاعته بإذنه وأمره، فلست مدعيا ولا متقولا، بل كل هذا أمر الله وإذنه. بدا في دجى الصحراء نور محمد، وجلجل في الصحراء منه نداء نبي به ازدانت أباطح مكة، وعز به ثور وتاه حراء، دعاهم لرب واحد جل شأنه، له الأمر يولي الأمر كيف يشاء، دعاهم إلى دين من النور والهدى، سماح ورفق شامل ووفاء، دعاهم إلى القرآن نورا وحكمة، وفيه لأدواء الصدور شفاء. محمد الداعي إلى الله، والذي به أرشد الله الورى وهداها، وأول من ينشق عنه قبره إلى رتب عند الإله خباها. السراج المنير صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. والسراج المنير صلى الله عليه وسلم الذي يستضاء بهديه في ظلمات الحياة كما يستضاء بالمصباح في الظلمة. وقال ابن القيم رحمه الله: وسماه الله سراجا منيرا، وسمى الشمس سراجا وهاجا. والمنير هو الذي ينير من غير إحراق، بخلاف الوهاج فإن فيه نوع إحراق وتوهج. انتهى كلامه رحمه الله. وقد انفرد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف في القرآن الكريم دون غيره من الأنبياء. وقد وصف الله الشمس بأنها سراج، ووصف القمر بأنه منير، ووصف نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه سراج منير، فجمع له وصف الشمس والقمر فتم له الجمال صلى الله عليه وسلم. وكما أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله متعاقبتان لا تنطفئان إلى قيام الساعة، فكذلك دين محمد ونوره لا تستغني عنهما البشرية ولا ينطفئان إلى قيام الساعة. محمد بشر وليس كالبشر، بل هو ياقوتة والناس من حجر. محمد بشر إثبات لبشريته وعبوديته صلى الله عليه وسلم لله عز وجل، وليس كالبشر أي فيما يعتريهم من النقص البشري باقتراف الذنوب والمعاصي وغيرها، بل هو ياقوتة، وما الياقوت إلا حجر، ولكنه مكرم على بقية الأحجار. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم مكرم على خلق الله أجمعين والناس من حجر. محمد بشر وليس كالبشر، بل هو ياقوتة والناس من حجر. متى يبدو في الداج البهيم جبينه، يلح مثل مصباح الدجى المتوقدين.